فالعلمانية هي فصل الدين عن الدولة، أي أن الدولة في طريق والدين في طريق، يريدون أن يحصروا الدين في الكنائس، يقولون فصل الكنيسة عن السلطان، وإنما قالوا الكنيسة وليس المسجد، لأن العلمانية نشأت في البلاد الكافرة، فيقولون العلمانية هي فصل الكنيسة عن السلطان أو فصل الدين عن الدولة، وهذا وجد قبولا في البلاد الكافرة، لأن النصارى ليسوا على شيء، فما صدقت اليهود في كلمة إلا في قولهم ليست النصارى على شيء، وما صدقت النصارى في كلمة إلا في قولهم ليست اليهود على شيء، فالنصارى واليهود ليسوا على شيء. فإذا فصلوا الدين عن الدولة، وإذا فصلوا الكنيسة عن السلطان، لا يؤثر كثيرا، لأن الدين عندهم مجرد طقوس ومجرد عبادات وشعارات تؤدى في الكنيسة أو في البيت، ولكن الإسلام ليس كذلك عباد الله. وتعجب من هؤلاء المتغربين الذين يأخذون هذه المناهج الباطلة الكافرة والتي هي أديان عند أهلها، ويريدون أن يطبقوها في بلاد المسلمين، وهذا مما يخالف شرع الله عز وجل. فالإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام عقيدة وشريعة، يريدون أن يكون الإسلام مجرد عقيدة، لا مانع عندهم من أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ولكن يكون هذا خاصا بنفسك، لا تفرضه على أحد، ولا توالي ولا تعادي على أساس هذه العقيدة. وليس للإسلام أن يحكم العالم، وليس للإسلام أن يحكم الدولة، فهذه العلمانية عباد الله، وليس العلمانية نسبة إلى العلم، فهي أبعد شيء عن العلم، بل هي التي كانت تحارب العلم. فنقول هذه العلمانية إن جازت في البلاد الكافرة، فلأن الدين عندهم مجرد طقوس ومجرد عبادات، وإن كانت باطلة ولكنها لا تروج في بلاد المسلمين. فالإسلام لا يرضى أن يكون جزءا في المسجد، ولا يرضى أن يكون مجرد طقوس ومجرد عبادات، لا مانع عندهم من العقيدة، ولكن لا توالي ولا تعادي على أساس هذه العقيدة. فكيف بقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم؟ فلا ولاء ولا براء مع العلمانية، كذلك هم لا يقبلون أن يكون الإسلام هو الذي يحكم الدنيا وهو الذي يحدد سياسة البلاد، بل يتحكم في كل صغيرة وكبيرة. لا يرضى الإسلام أن يكون جزءا من حياة الإنسان، بل هو حياة الإنسان كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فنحن حياتنا كلها لله عز وجل، ليس كما عند العلمانية دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فهم يريدون أن يكون من حياة الناس أشياء لله عز وجل وهي العبادات، ولكن الحكم والسياسة ولكن القضاء يكون لقيصر، أي يكون للملك. ونحن نقول بأن قيصر عبد من عباد الله، والحياة كلها لله عز وجل، حياة الإنسان كلها لله عز وجل. الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر وهؤلاء العلمانيون يعترضون يقولون له الخلق وليس له الأمر، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق، ولكن ليس من حقه أن يحكم، ليس من حقه أن يحكم، بل تحكم القوانين الأرضية، تحكم القوانين الأرضية وشرائع البشر، وتقدم على شريعة خالق البشر. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله عز وجل الإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يجوز لأحد أن يتدين بغير دين الإسلام. وهؤلاء يزعمون أن كل أحد على دينه والله يعينه. نقول: لا، الإسلام نسخ كل الشرائع السابقة، الإسلام هو الدين الذي يقبله الله عز وجل، والذي لا يجوز أن يتحاكم الناس إلى غير شرعه. فالله عز وجل رضي الإسلام دينا، وهؤلاء ما رضوا بالإسلام دينا، بل رضوا بالقوانين البشرية والأحكام الوضعية. الله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهؤلاء يقولون بأن الأحكام الوضعية والقانون الفرنسي أحسن حكما من حكم الله عز وجل. يقولون بأن الشريعة كان يحكم فيها في أيام الجمال وعصور الظلام، ونحن في عصر الذرة. اختلفت الأمور واختلفت الأحوال وتجددت الحوادث، لا يصلح للإسلام أن يحكم في هذه الأزمنة المتأخرة. ونحن نقول بأن الإنسان هو الإنسان، واحتياجه إلى الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر واحد لم يتغير، وبأن العبادات التي يحتاجها الإنسان من الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة كذلك لم يتغير، وكذلك الأخلاق لم تتغير. فهل كان الصدق ممدوحا في الزمان السابق وهو الآن مذموم؟ هل كان الوفاء بالعهد في الزمان السابق وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء والأزمنة التي حكم فيها الإسلام، هل كان ممدوحا ثم صار مذموما؟ فالعقيدة لم تختلف، واحتياج الإنسان إلى ربه عز وجل وإلى بقية أمور العقيدة لم يختلف، كذلك العبادات التي يحتاجها الإنسان لم تتغير بتغير الزمان، كذلك الأخلاق لم تتغير. فالصدق هو الصدق، والوفاء هو الوفاء، والكذب هو الكذب، والخيانة هي الخيانة. والذي تغير من أمور الشريعة هي المعاملات، فالشريعة تتضمن عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات. فالعقيدة لم تتغير، والعبادات لم تتغير ولا يجوز أن تتغير، والأخلاق لم تتغير، والذي تغير هو المعاملات، تجددت معاملات. انظروا إلى شريعة الإسلام وهي تقول: الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع، أي أنه لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة يتعبد لله عز وجل بها. فالأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الحل. فمهما تجدد من معاملات فالإسلام مرن يبيح هذه المعاملات، الأصل فيها الحل، إلا إذا كانت تتضمن شيئا محظورا شرعا كالغرر أو الربا أو كبيع بيعتين في بيعة، فهذه الأشياء عباد الله محرمة تخالف أصول العقيدة. العقيدة تصب والشريعة تصب في حفظ العقل وفي حفظ المال وفي حفظ العرض وفي حفظ النسب، وهذا أمر موجود في السابق واللاحق عباد الله. فالذين يزعمون بأن الدنيا تغيرت وبأن أحوال الناس تغيرت وأنهم يحتاجون إلى شريعة أخرى تحكم فيهم، هذا الزعم زعم واهم انجاز عند النصارى، لأنهم ليس عندهم شريعة تحكم سائر أقوالهم وأعمالهم، ليس عندهم سياسة شرعية، ليس عندهم ما عند المسلمين عباد الله. ما الفرق بين قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يريدون منا إسلاما معلبا قد علب عندهم في فرنسا وفي بريطانيا وفي اليونان، يريدون أن نأخذ ببعض الكتاب ونكفر ببعض، والله عز وجل يعتب على بني إسرائيل فيقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يريدون أن نعمل كما عملت بني إسرائيل، أن نأخذ ببعض الإسلام وأن نترك البعض الآخر، وعندما ينادي الإسلاميون بتحكيم الشريعة يظنون أن هذا من الغرائب، وكأن الأصل أن أمة الإسلام تتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل وترضى بغير حكم الله عز وجل، وينسون أو يتناسون أو يغالطون بأن الإسلام حكم البلاد الإسلامية 13 قرنا من الزمان، وما سقط حكم الإسلام عن بلاد المسلمين إلا منذ 100 عام تقريبا، فالإسلام حكم هذه البلاد الإسلامية طيلة 13 قرنا من الزمان، وكان المسلمون في غاية العزة والمنعة وفي غاية القوة، يبسطون سلطانهم على سائر المعمورة، ويعيش المسلمون في كنف الإسلام، في عدالة الإسلام وفي وسطية الإسلام وفي ثبوته وفي شموله وفي سائر خصائص الإسلام، وما سقطت الخلافة وما حرم المسلمون من حكم الإسلام إلا بعد 100 عام. فانظروا إلى أحوال المسلمين، هؤلاء العلمانيون الذين يظنون ويدعون أنهم يريدون مصلحة الوطن ويريدون عز الوطن، نقول كفانا هذه الشعارات الزائفة، فما ذلت بلاد المسلمين وما تحقق فيها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، لأن الصحابة كانوا يعرفون أن العدد القليل منهم ينتصر على جيوش الكفر المتكاثرة، فكيف يؤول حال المسلمين إلى هذا الحال؟ كيف تتداعى الأمم على أمة الإسلام كتداعي الأكلة إلى قصعتها؟ يتعجب الصحابة الكرام من الذل الذي أصاب الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة، عندما تخلفت عن شريعة ربها وعندما حكمها العلمانيون والمنافقون، والذين لا يريدون إلا أمورهم ولا يريدون إلا الحكم والسلطان، فيقولون من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يشخص حال الأمة، يقول: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم. قال: لكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أمة الإسلام عباد الله ربع العالم، مليون ونصف تقريبا، والعالم مليار ونصف، والعالم كله 6 مليارات، ومع ذلك ما تجد دماء تراق، ولا تجد أمة يتكالب الناس عليها كأمة الإسلام. فهذه ليبيا لما تسلط عليها العلماني الكافر السفاح معمر القذافي، إذا بالمسلمين يستنجدون بالغرب الكافر ذلة وهوان في بلاد المسلمين، فيدخلون بدعوى حماية المدنيين، وإذا بهم يضربون الملتزمين بشرع الله والذين يجاهدون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وبالأمس القريب يقولون بأنهم سوف يبقون 3 أشهر جديدة من أجل التخلص من بقايا القذافي وأعوان القذافي. انظروا إلى بلاد المسلمين كيف صارت نوبة للكافرين، وهذه سوريا تسلط عليها المجرم العلماني السفاح بشار الأسد، وإذا بهم يستنجدون كذلك بالغرب، والغرب يخطط لبلاد الإسلام. كذلك مصير اليمن يتحدد في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من بلاد الكفر. هل آلت أمة الإسلام عباد الله إلى الذلة والهوان إلا بعد أن تنازلت عن شريعة الإسلام، إلا بعد أن حكمت بأحكام الكفر، إلا بعد أن تسلط عليها العلمانيون والمنافقون؟ فهؤلاء الذين يتشدقون بمصلحة البلد والذين يريدون عز البلد في ظل القوانين الوضعية وفي ظل انعدام التحاكم إلى شرع الله عز وجل، ويزعمون الإخلاص، ويزعمون أنهم يخافون على المسلمين من الإسلاميين. كيف يخاف المسلمون من الإسلام؟ وكيف يخاف المسلمون من الإسلاميين الذين يلتزمون بشرع الله عز وجل؟ وإذا بأحد هؤلاء العلمانيين يقول بعد أن صرح بأن المجلس العسكري سوف يخرج مرشحا عسكريا، فيقول له أحدهم من المحاورين: هل نعود إلى الحكم العسكري مرة ثانية؟ فيقول: أليس ذلك أفضل من حكم الإسلاميين الذي يؤدي أحدهم استخارة قبل أن يصدر القرار؟ نقول: نعم أيها العلمانيون، نريد رئيسا يستخير الله عز وجل قبل أن يصدر القرار، حتى يكون على نور من الله عز وجل وعلى هداية من الله عز وجل. نريد رئيسا كعمر بن الخطاب الذي أتى رسول كسرى فوجده ينام تحت شجرة فقال مقالته التي سجلها التاريخ: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نريد رئيسا زاهدا في الدنيا لا يتعالى على شعبه ولا يجعل نصف الأمة من أجل حراسته الحرس الجمهوري والمخابرات العامة وأمن الدولة والأمن القومي وغير ذلك من الأجهزة. فإذا حدث خلاف بينه وبين الشعب، إذا بنصف الشعب يضرب في النصف الآخر كما يحدث الآن في سوريا وكما حدث في ليبيا، هم يريدون نسخة جديدة من حسني مبارك ويريدون نسخة جديدة من معمر القذافي. كيف يثق المسلمون عباد الله، وكيف تثق الأمة مرة ثانية في أناس لا يتقون الله عز وجل ولا يعرفون الله عز وجل ولا يدينون بدين الله عز وجل ولا يوجهون وجوههم قبل بيت الله عز وجل، ولكن قبل الشرق الكافر مرة والغرب الكافر مرة؟ والله عز وجل يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يسعون في إرضاء الكفر عباد الله وإرضاء الكفرة، وهم لا يرضون إلا بأن يتنازل المسلمون عن دينهم وعن عقيدتهم، وهم يظنون أنهم مع علمانيتهم أنهم ما زالوا يتمتعون بوصف الإيمان. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يزعمون الإيمان، والله عز وجل يقسم بنفي الإيمان عنهم حتى يحكموا رسول الله وحتى يحكموا شرع الله عز وجل وحتى يرضوا بشرع الله عز وجل وحتى يسلموا تسليما لشرع الله عز وجل. ويقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يريدون أن نترك دين الله عز وجل من أجل هذه الأفكار المستوردة التي هي أديان عند أهلها، وإن جازت في بلادهم فهي لا تجوز في بلاد المسلمين لأنها خلاف شرع رب العالمين. قال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهؤلاء يقولون الحكم هو ديمقراطي، حكم الشعب نفسه بنفسه، إن الحكم إلا للشعب. فأي القولين أهدى سبيلا عباد الله؟ يريدون أن يتنازل المسلمون عن دينهم وعن إسلامهم وعن عقيدتهم. نريد حاكما مسلما يحكمنا بشرع الله عز وجل ويطبق فينا حكم الله عز وجل حتى يعم الأمن وحتى يعم الرخاء وحتى تعود العزة لبلاد الإسلام مرة ثانية وحتى ينعم المسلمون بشرع الله عز وجل كما تنعموا بشرع الله عز وجل في العصور السابقة. نريد حاكما عباد الله كعمر بن الخطاب. يقول أنس: رأيت عمر بن الخطاب يخطب الناس وهو يومئذ أمير المؤمنين وبين كتفيه رقاع ثلاث لبض بعضها على بعض، أي في موضع واحد من ثوبه ثلاث رقاع. لم يكن عنده 80 مليارا ولا 150 مليارا كما عند الحكام العلمانيين. نريد حاكما عباد الله كعمر بن عبد العزيز. دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرض وفاته فقال لأخته فاطمة بنت عبد الملك وزوجة عمر: غيروا قميص أمير المؤمنين. فقالت: نفعل إن شاء الله. فدخل في اليوم التالي فرأى نفس الخميص فقال: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودون؟ فقالت فاطمة: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. سأل غلام لعمر بن عبد العزيز مولاته فاطمة أن تطعمه فأطعمته عدسا، فقال الغلام: كل يوم عدس. فقالت: هذا طعام عن مولاك أمير المؤمنين حتى الغلام ضجر من الطعام. هؤلاء الذين حكموا بلاد الإسلام، وهؤلاء الذين حكموا بشرع الله عز وجل، هل تريدون حكما علمانيا جديدا؟ تريدون أن تدخل الأمة من جديد في نفق مظلم ينبغي أن يفيق المسلمون، ومكر الليل والنهار من حفنة من العلمانيين والليبراليين الذين تبوأوا مقاعد التوجيه والإرشاد والنصح كما نصح الشيطان الأبوين وزعم أنه لهما من الناصحين. فهذه نصيحة العلمانيين والليبراليين، وهذا مكرهم وكيدهم، يريدون أن يحلوا بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها، يريدون أن يحرمون من شريعة الإسلام ومن حكم الذين يتقون الله عز وجل ويتحاكمون إلى شرع الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، إن حكمت العلمانية في بلاد الكفر والإباحية فلا يجوز لها أن تحكم في بلادنا لأمور. الأمر الأول أنه يطالب المسلمون بترك جزء كبير من دينهم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في كافة شرائع الإسلام. لا يجوز لنا أن نفصل دينا بقدر ما يصفه لنا أعداء الله عز وجل، وأن نعمل بما أرادوا أن نعمل به، وأن نترك ما أرادوا أن نتركه. فكيف نقدم كلامهم على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأمر الثاني يا عباد الله أن هذا يخالف دستور الأمة، فإن البند الثاني في الدستور هو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فالعلمانية عباد الله كما أنها تخالف شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولو كان الإسلام لا يصلح أن يكون في حكم البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لبعث الله عز وجل وهو العليم الخبير لبعث رسولا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة توافق الزمن الحاضر الذي يزعمون أنه تغير، وأن الناس في هذا الزمن المتغير لا يصلح معهم أن يحكموا بشرع الله عز وجل. هذه عقولهم، لأنهم فقراء لا يعرفون دين رب الأرض والسماء، ولا يعرفون السماء بل يعرفون الأرض، ولكننا نحن نعلم دين الله عز وجل ونعلم شريعة الله عز وجل، فنحن الأغنياء بشريعة الله عز وجل. كيف نتسول ونحن الأغنياء؟ كيف نطلب القوانين الأرضية والقوانين البشرية ونحن أغنياء بشريعة الله عز وجل؟ كيف نتسول ونحن الأغنياء؟ وكيف نزاحم على موائد الخبثاء ونحن الكرماء الأصفياء الشرفاء؟ نحن خير أمة أخرجت للناس بشهادة كتاب الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والراجح في الآية أنها عامة في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا أن الصحابة هم خير هذا الخير، وهم المشاهدون يتكافهون بهذا الخطاب، فكيف يجوز لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أغناها الله عز وجل بالقانون الإلهي، كيف يجوز لها أن تستورد القوانين الأرضية الوضعية التي وضعت في بلاد الكفر؟ وإن كانت لائقة لبلاد الكفر فهي لا تليق ببلاد الإسلام، بل بعد سقوط الماركسية، بعد أن قتل لينين قتل من الناس 20 مليونا، ثم أتى خليفته ستالين قتل 45 مليونا، ومع ذلك سقطت الماركسية والنظام الماركسي. وفي هذه السنين المتأخرة تسقط الرأسمالية ويكتشف الناس أن الإسلام هو الحق، وإذا بالبنوك في البلاد الغربية الكافرة التي لا تدين بدين الإسلام إذا بها تطالب بتطبيق الإسلام في هذه البنوك، لأنهم بالتجربة صلوا نارا هذه القوانين الوضعية الأرضية والمذاهب البشرية. فالناس يحتاجون إلى الإسلام، يحتاجون منا عباد الله أن نحكم أنفسنا بشرع الله عز وجل، ثم تضيء المعمورة مرة ثانية بشريعة الله عز وجل وبدين الله عز وجل. هؤلاء المستغربون عباد الله، مع أن الكفرة يقتنعون الآن أنه لا يمكن أن يحصل هناك أمن ولا أمان ولا استقرار ولا رخاء اقتصادي، يعرفون أن ذلك لا يكون إلا بتطبيق شرع الإسلام، ولكن هؤلاء الذين يتشدقون بكلام الغرب الكافر والذين يذهبون خلف الغرب الكافر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهؤلاء يتبعون اليهود والنصارى، مثلهم كمثل الطفل الذي ينظر إلى الرجل الفاجر فإذا شرب الخمر يظن أن في الخمر فائدة له، فهكذا الذين يعتقدون اعتقادات الكفار والذين يروجون مذاهب الكفار من الديمقراطية ومن العلمانية والليبرالية يظنون أن فيها صلاح للمسلمين، هم عباد الله فقراء من دين الله عز وجل ومن شريعة الله عز وجل. فلا يجوز أن تروج أفكارهم على الشعب المصري المسلم. الشعب المصري عباد الله دينه يأبى ذلك، دين الإسلام يأبى ذلك، وكذلك دستور البلاد يأبى ذلك، لأن في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فكيف يجوز لنا أن نستورد هذه القذارات من الغرب الكافر والشرق الكافر؟ كذلك المسلمون في بلادنا هم مسلمون على منهج أهل السنة والجماعة، محبون لدينهم، محبون لرسولهم صلى الله عليه وسلم، محبون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فالشعب المصري ليس شعبا علمانيا وليس شعبا ليبراليا وليس شعبا شيعيا يكره الصحابة وليس شعبا صوفيا وليس أشعريا، ولكنه على منهج أهل السنة والجماعة. هذا الشعب لا يصلح إلا كتاب الله عز وجل، وإذا صلح شعب مصر بشريعة الله عز وجل فسوف يصلح العالم كله، لأن الأنظار تتجه إلى بلادنا عباد الله، لأن الأنظار تتجه إلى بلادنا عباد الله، كما يقولون مصر أم الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا. اللهم عليك بالعلم